إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن بر الوالدين من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهو أعظم حق على العباد بعد حق الله عليهم. وقد جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترغب في بر الوالدين وتبين فضل هذا البر في الدنيا والآخرة. فمن فضائل برهما أن الله جل وعلا قرن حقهما بحقه، فما أمر بتوحيده إلا أمر بحق الوالدين، وهذا شأن عظيم. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر بعبادته وأمر بالإحسان إلى الوالدين. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ومن فضائل بر الوالدين أن برهما جهاد في سبيل الله، يعدل الجهاد في سبيل الله مع عظم أجر المجاهدين وثوابهم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد، ارجع ففيهما فجاهد. ومن فضائلهما ومن فضائل برهما أن برهما من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، ومن الأعمال المقرب لجنة الله وثوابه. قال عبد الله مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني. وفي لفظ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وفي لفظ: أي الأعمال أقرب إلى الجنة. ومن فضائل بر الوالدين أن برهما سبب لرضا الله عن الولد. يقول صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ومن فضائل برهما أن برهما سبب لدخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب وإن شئت فاضعه. وفي لفظ: احفظ ذلك الباب وإن شئت فاضعه. وفي لفظ: أنه صلى الله عليه وسلم استأذنه بالجهاد فقال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: برها، قال: إلزمها فإن الجنة تحت رجليها. ومن فضائل برهما أيضا يا أيها المسلم أن دعاء الوالدين ومن برهما ومن فضائل برهما أن البار بهما يرجى إجابة، أن البار بهما يرجى إجابة دعوته، وأن دعوته مستجابة بتوفيق الله، ينجيه الله من الكربات ويخلصه من الشدائد. ففي قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فلم يستطيعوا أن يخرجوا، ولا أحد يسمعهم ولا يبصر بهم، وضاقت بهم الأرض بما رحبت، فقالوا إنه لن ينجينا اليوم من هذه الأم المهلكة إلا أن نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا. فقال أحدهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أره عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما وكرهت أن أوقظهما، وصبت وتفاغت تحت قدمي حتى أسفر الفجر فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج الصهر شيئا. المهم أن هذا الدعاء استجيب، لأن البر سبب لإجابة الدعاء، فاحرص على ذلك أخي المسلم. ومن فضائل برهما أنك تبره بهما ولو كانا كافرين غير مسلمين، فكيف بالمسلمين المصليين الصائمين؟ يقول الله جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، وقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن فضائلهما أن ومن فضائلهما أن البر بالخالة كالبر بالأم. قال رجل: يا رسول الله، أصبت ذنبا عظيما. فقال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: بر بها، فالخالة بمنزلة الأم. أيها المسلم، وللبر صور عظيمة، فالبر هو الإحسان وبذل المعروف بالقول والفعل والمال. فالقول تخاطبهما بأحسن الأقوال، قال الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سهلا لينا يشم منه الرحمة والشفقة والمحبة والإحسان. وتخدمهما بنفس إن قدرت على ما تستطيع، فهو شرف لك وعز لك. وتنفق عليهما من مالك إن احتاجا، فذاك واجب عليك، لأن ذلك من أنواع الإحسان. ومن صور الإحسان إليهما أن لا تكون سببا في سبهما وشتمهما. يقول صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر شتم الرجل أبويه. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه، وفي لفظ: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. فمن عباد الله من هو ذو حماقة وقلة حياء وسوء أخلاق، يلعن أبا الناس وأمهاتهم. وما علاقتك بأمهات وآبائهم؟ يعود هذا اللعن إلى أبويك، يلعنان أبويك ويسبان أبويك، فيعود اللعن على الأبوين. فاتق الله في ذلك، وعف لسانك عن هذا الأمر السيء. ومن فضائل ومن صور بر الوالدين أن تبر صديقهما وتكرم أهل مودتهما بعد بيوتهما. قال عبد الله بن دينار: كنا مع ابن عمر في الحج، فأتاه أعرابي فعرفه ابن عمر، فأعطاه حمارا كان يركب عليه عند تعب الراحلة، وعمامة كان يشد بها رأسه. فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنهم الأعراب يكفيهم اليسير. قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن تبر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد موته، أن يبر أهل مد أبيه بعد موته. ومن فضائل ومن سور البر بهما أن تذكر فضائلهما وأعمالهما الصالحة. قال أبو مهران مولى أم سلمة: خرجت مع أبي هريرة لأرضه في البقيع، فلما أقبل على أمه نادى بأعلى صوته: السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فأجابته: وعليك السلام ورحمة الله، رحم الله رحمك الله كما مررت به كبيرا. هكذا الفعل الطيب والخلق الطيب ألا ننسى فضلهما. ومن صور برهما دعوتهما إلى الخير وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر برفق ولين ورحمة وإحسان وشفقة عليهما. واذكر موقف إبراهيم من أبيه خليل الرحمن كما قال الله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان إنسان عدو بينا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هكذا الرفق واللين وحسن الدعوة لعل الله أن ينقذ يديك. قد ترى من أبيك سوء أخلاق وارتك بعض المحرمات، فلا يمنعك ذلك أن تبر به وتحسن إليه وتصبر على ذلك مع أمره وتوجيهه ودعوته إلى الخير لعل الله أن ينقذه على يدك. فهذا من صور البر والإحسان أيها المسلم. أيها المسلم، وحقوق الأب عليك بعد الموت أمور. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فدعاؤك لأبويك أمر مطلوب منك. قال الله عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. دعاؤك لهما بر بهما. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاء في الحديث أن الرجل قد يأتي في الجنة ترفع منزلته فيقول: أنى لهذا؟ فيقولون: بدعاء ولدك لك. ومن حقهما عليك أن تقضي دينهما بعد موتهما إن كنت قال على ذلك. فنفس المؤمن معلقة بدينه، فاقض دينه إن كنت قال على قضائه، فإن هذا من برهما والإحسان إليهما ومقابلة معروف معروف. يقول صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة تستأذنه في الحج عن أبيها قال: حجي عنه، أرأيت لو كان على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله حق بالقضاء. فاقض دين أبيك إن كنت قادرا، اقض دينه سواء كان للآدميين، واقض دينه إن كان لله ككفارة لو كان عليه صيام قتل خطأ صم عنه، لو كان صيام رمضان صم عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإذا كان صوم نذر أو كف خطأ أو غير ذلك فصم عنه وتقرب إلى الله بذلك. فهذا من بره. أحسن إلى أولاده الصيام بعد موته، اقسم تركته على الوجه المطلوب، خلص ذمة من التبعات، أريح في لحده بأن تسعى في إصلاح إخوانك وجمع الكلمة وتوحيد الصف وإزالة العداوة والإحن وإعطاء كل ذي حق حقه. فذاك من برك به يا أيها المسلم. أيها المسلم، إن البر عمل صالح وخلق كريم، ذكر الله ذلك عن أنبياء عليه السلام. فالله يقول عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فدل على أن البر طاعة وخير وعمل صالح. وقال عن زكريا وقال عن وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وانظر إلى نبي الله إسماعيل مع نبي الله إبراهيم لما رأى في المنام، لما قال إبراهيم لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي إبراهيم وإسماعيل لقضاء الله وأتله للجبيل يذبحه، جاء الفرج من رب العالمين. يا إبراهيم لما أسلم وأتله الجبيل وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المعظيم. وأخبر عمر رضي الله عنه لما جاء وفد كان عمر يستعر وفد اليمن الذين قدموا المدينة الجهاد، قال: أفيكم ويس القراني؟ قال هو، قال: أنت أويس بن عامر من مراد ثم من قر؟ قال: نعم. قال: أكان بك برص فدع بابرية فشفيت إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بار بها؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيك أويس بن عامر قرن من عامر من مراد ثم من قرن، لو كان فيه برص ببري منه إلا من درهم، وكان بارا بأمه، فإن استطعت أن يستغفر فليستغفر لك. فقال: استغفر لي. فاستغفر لعمر. فقال عمر: أتري أين تذهب؟ قال: الكوفة. قال: أكتب لعاملها؟ قال: لا، دعني أكون في غفراء الناس، فذلك أحب إلي. فلما مضى عام قدم الحج رجل من أشراف العراق، فقال عمر: أتأبيكم أويس القرني؟ قال: نعم. قال: تعرف؟ قال: نعم. تركت رت منزلي رت المتاع. فقال عمر: إن استطعت أن يستغفر فاسأله. فسأله عمر فسألك الرجل يستغفر له. فلما علم به الناس انطلق على وجهه فلم يعلم، رحمه الله وعفى عنه. إذن البر بالوالدين من الأعمال الصالحة، من فضائل الأعمال البر على قوة الإيمان والمروءة والديانة والتقوى، والعقوق دليل على الشقاء وقسوة القلب، نسأل الله العافية، وقلة المروءة وضعف الوفاء. فلنتق الله في الآباء والأمهات ولنبر بهما، وليكن منا صور حية في البر حتى ينظر الأبناء إلينا والبنات إلينا فيقتدون بنا ويتأسون بنا. نسأل الله لوالدي المغفرة والرضوان، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلم كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إذا علمنا أن البر الوالدين من الأعمال الخيرة والأعمال الطيبة، فلنتق الله في أنفسنا ولنتأدب في أقوالنا معهما. فالله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف. فنهى عن أف أقل الكلام. قال بعض السلف: لو علم الله شيئا أقل من أف نهى عنه. إذا كان هذا الأف نهي عنه، فكيف بمن يغلي القول؟ كيف بمن يسب ويشتم ويلعن الأب والأم ويسبهما ويخاطبهما بكل وقاحة وسوء أخلاق؟ كيف حال من ينهرهما؟ كيف حال من يضربهما؟ نسأل الله العافية. ويهينهما ويذلهما، إنه نقص عظيم وبلاء عظيم ومصيبة كبرى. ف فنربي الأبناء والبنات على البر والإحسان، ونذكرهم هذا الخلق العظيم والفضل الكبير، ليكونوا على حق وبصيرة من أمرهم. أيها المسلم، إن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال: لعن الله من عق والديه. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق والديوث والمسترجلة من النساء. فيا أيها الشاب المسلم ويا أيها الفتاة المسلمة، لنتقي الله في أنفسنا وفي آبائنا وأمهاتنا، نفس السيرة معهما، لنقوم بواجبنا نحوهما. وعليك أيها الأب وعليك أيها الأم أن تبذل أيضا فيما يعين ابنك على برك ويعين الأبناء على بر أبيهم. فعلى الأب والأم أن يتقن الأسباب ما يكون سببا لبر آباء ابنائهم بهما. إذا رأوا من أبي كراما من أبي كراما دعوا له واستغفروا له وشكروه وأثنوا عليه وقابلوه بالإحسان حتى تدوم الصلة وتقوى الارتباط الخيرة. أيها المسلم، احذر العقوق، فإنه قسوة للقلب وشقاء في الدنيا والآخرة، ومحق بركة العمر والعمل، محق بركة العمر والعمل رزق. وإن البر سبل الخير والطمأنينة والسكينة والخير العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينساله في أدره ويبسط له في رزقه فليصل إلى رحمه، وأي رحم أعظم الآباء. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجر الله الدنيا مع ما يجر الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأي قطيعة أعظم من عقوق الآباء والأمهات. فلنتق الله يا أبناء المسلمين في أولى بآبائنا وأمهاتنا. كيف يرضى المسلم لأبويه أن يلقي أن يضعهما في المستشفيات حتى يموتا، أو في دور العجزة والمسنين سآمة منهما ولجرا منهما وملل منهما؟ وكل هذا لا يجوز. ألا تذكر أمك وبرها بك وإحسانها إليك أيام الوحم والحمل والولادة والإرضاع والحضانة والقيام بالواجب؟ تنسى ذلك الليالي الماضية والأيام الغابرة وما بمر وإحسان. لو خيرت بين حياتها وحياتك لاختارت حياتك على حياتها وراحتك على راحتها أكيف تعاملها بالإساءة وقبح القول وغلظ القول والجفاء؟ إنه لعقوق عظيم، إنه قسوة للقلب وشقاء في الدنيا والآخرة. فنسأل الله السلامة والعافية لنا ولهم الدنيا والآخرة. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم احسن إليهما كما احسن إلينا، اللهم جازهما عنا خيرا يا أرحم الراحمين، اللهم افسح لهم في قبورهما ونور لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض جنتك، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء. وصلى الله على محمد. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين.